بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله على صفة العلو وإثباتها لله عز وجل، وذكرنا ثبوت هذه الصفة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، وأشرنا إلى ما قاله الذهبي رحمه الله في نهاية كتابه العلو من أن هذه المسألة كان فيها قولان معقولان في الجملة. قال الذهبي رحمه الله: قول أول قول السلف وأصحاب الحديث أن الله عز وجل مستو على عرشه وعرشه فوق جميع خلقه، والقول الثاني نسبه الذهبي إلى الجهمية والمعتزلة أن الله في كل مكان، وهذا قول فاسد و بل في غاية الفساد كما نقلنا عن الباقلاني وغيره. ثم ذكر الذهبي رحمه الله أن هناك قولا متأخرا متولدا من هذه الأقوال لا يعقل ولا يفهم، وهو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وهذا القول الذي ذهب إليه جماعة من متأخري المتكلمين أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ويضيفون إلى ذلك أنه لا يسأل عنه بأين، وسبق ما في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، وسبق أيضا النقل عن الذهبي رحمه الله بأن الذي يقول إنه لا يجوز السؤال بأين إنما هو يرد على من؟ على المصطفى صلى الله عليه وسلم. سأسوق إليكم اليوم بعض كلام أهل العلم في إنكار هذه المقولة العظيمة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا. الإمام ابن كلاب رحمه الله، وهذا كان شيخا لأبي الحسن الأشعري في مرحلة من حياة الأشعري بعد ترك الاعتزال. الإمام ابن كلاب متوفى سنة 240 من الهجرة، يقول: وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا في العالم ولا خارجا منه. أخرج من النظر والخبر، هذا القول لا يدل عليه العقل ولا النقل. أخرج من النظر والخبر قول من قال لا في العالم ولا خارجا منه، فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه. وقال أيضا: يقال لهم أهو فوق ما خلق. كلام الذهبي رحمه الله أنه في عهد التابعين لم تكن هذه المقالة، إنما كانت مقالة السلف ويقابلها مقالة الجهمية والمعتزلة. فابن كلاب أدرك جماعة من الجهمية، يعني هذا القول بدأ أيضا عند أناس من الجهمية، وهو القول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فابن كلاب يقول: يقال لهم أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا نعم قيل: ما تعنون بقولكم إنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا بالقدرة والعزة قيل لهم: ليس عن هذا سألتكم. وإن قالوا المسألة خطأ، يعني لا يسأل عن مكانه، المسألة خطأ، قيل لهم: فليس هو فوق؟ فإن قالوا نعم ليس هو فوق قيل لهم: وليس هو تحت؟ فإن قالوا ولا تحت أعدموه، لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم. هذا كلام مهم لمن يعرف هذا العلم المسمى بعلم الكلام، ويعرف شأن هذا الرجل الذي هو ابن كلاب. ولا أدل على تقدمه في هذا العلم من أن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد 40 سنة في الاعتزال لما ترك الاعتزال التحق بشيخه ابن كلاب رحمة الله على الجميع. ويقول أيضا: وهذه المقالات مقالة ابن كلاب جمعها إمام أشعري كبير معروف والإمام ابن فورك رحمه الله في كتاب له اسمه المجرد. يقول ابن كلاب أيضا: يقال لهم طيب، يعني النقل سيكون طويلا، لكن هذا واحد من الأئمة المتقدمين. وعندنا أيضا إمام شافعي مشهور، الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله، يقول وله مناظرة مشهورة اسمها الحيدة، مناظرة مع القائلين بخلق القرآن، يقول: قال الجهمي: أقول بأن الله في كل مكان، لا كالشيء بالشيء، ولا كالشيء على الشيء، ولا كالشيء مع الشيء خارجا عن الشيء، ولا مباين للشيء. طبعا هذه فلسفة فقط يراد بها التتويه. فيقال له: إن أصل قولك القياس والمعقول، فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئا، لأنه لو كان شيئا ما، لو كان شيئا ما، ما خلا، لو كان شيئا ما خلا في القياس والمعقول أن يكون داخلا في الشيء أو خارجا عنه. ليس هناك شيء يقال له إنه لا داخل ولا خارج، هذه صفة عدم. فلما لم يكن في ذلك شيئا استحال أن يكون كالشيء أو خارج عن الشيء، فوصفت لعمري ملتبسا لا وجود له، وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل. ولهذا السلطان المشهور محمود بن سبكتكين رحمه الله قال لابن فورك في مناظرة له: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا؟ أو قال: فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم. ونقل الذهبي رحمه الله في كتابه العلو عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ في كتابه الرد على الجهمية عن حماد بن زيد الإمام المحدث الكبير قال: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله. كل مقالة التعطيل تدور حول هذه النقطة، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية. قال الذهبي معلقا، وهذا تعليق يختلف عن الذي ذكرته بالأمس بالدرس الماضي، قال الذهبي وهذا في العلو: قلت مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون، والله ورسوله والمؤمنون، أن الله عز وجل في السماء، وأن الله على العرش، وأن الله فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وحجتهم على ذلك النصوص والآثار. ومقالة الجهمية أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة، تعالى الله عن قولهم: بل هو معنا أينما كنا بعلمه. ومقالة متأخر المتكلمين، هذا الكلام ما زال للذهبي رحمه الله، ومقالة متأخر المتكلمين أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو باين عن خلقه ولا هو متصل بهم، وقالوا جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم، قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك، ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص وإن زعمتم، ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوب، هذا النفي، هذه السلوب نعوت المعدوم. نعوت المعدوم، تعالى الله جل وعلا، تعالى الله جل جلاله عن العدم، تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة اسمها التحف في مذهب السلف، أيضا علق على هذه المقولة الخطيرة، قال: يا هذا، إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام، فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم ويذكرونه في مؤلفاتهم ويحكونه عن أكابرهم أن الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه. فأنشدك الله، أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي، وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة؟ فكان هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار، والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية، ومن قرصة النملة إلى قضمة الأسد. وهذا القول نفي مباينة الله عز وجل عن خلقه كان أحد أسباب ظهور بدعة الاتحادية، الذين يقولون إنه ما ثم إلا شيء واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، اتحد هذا بهذا. في هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة مبينا كيف نشأ القول بالاتحاد، لأنه نشأ من هذه المقولة ابتداء، لما ظهرت الجهمية ونفت علو الله عز وجل على خلقه ومباينته لجميع خلقه، وأصبح القول ممهدا أن يقال أنه في كل مكان، أو يقال أنه لا داخل ولا خارج، اختار الاتحادية أنه في كل مكان. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه. يعني إما أن ينفى عياذا بالله، وإما أن يقال أنه في كل مكان، لأنهم أصلوا ماذا؟ أصلوا أولا نفي المباينة، فصاروا بين أمرين: إما أن يعدموه لا داخل العالم ولا خارجه، وإما أن يقولوا إنه متحد بخلقه وهو عين خلقه فيكون في كل مكان. يقول: ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهم، أحدهم أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين، هذا كلام الشوكاني رحمه الله. والوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج. انتبهوا لهذه الجملة لأنها مهمة. فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان في الخارج لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل، فثبت أنه عين هذا العالم عند الاتحادية. قضية الوجود الذهني، لأن الذهن يتصور، الذهن يفرض المستحيلات ويتصور ما لا وجود له في الخارج والواقع، فالذهن يتخيل أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا النقل الذي ذكرته لكم من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة الاتحادية هو كما قلت أدنى البدع تتطور. ولما نشأت بدعة الجهمية في أواخر عصر التابعين وقيل بأن الله في كل مكان، كان هذا تمهيدا لأهل الاتحاد وأهل الحلول. أهل الحلول يقولون إن الله يحل في خلقه فيكون في كل مكان عياذا بالله، وأهل الاتحاد يقولون الله والخلق شيء واحد، هو عين خلقه فيكون أيضا في كل مكان. ابن القيم رحمه الله يقول: الذين نفوا مباينة الله للعالم، لما نفى أن الله مباين ومنفصل عن العالم وفوق العالم، أصبح بين أمرين: إما أن يقولوا أنه لا داخل ولا خارج، وهذا قول غير معقول ولا يرضاه أصحاب العقول السليمة، فسيكون المفر إلى قول الاتحادية أو الحلولية. نحن الشاهد من هذا الكلام أننا أوردنا قول جماعة من أهل العلم المعتبرين يجعلون هذه المقولة أنها وصف للعدم أو للمعدوم وجمع للنقيضين، فإنه لا يكون لا داخل ولا خارج. ومن أبسط ما يقال لهذه الفئة، يقال لهم: هل الله عز وجل شيء حقيقي خارجا عما في ذهنكم في أذهانكم وقلوبكم أم لا؟ هل هو شيء خارج عما في أذهانكم وقلوبكم؟ هل له حقيقة خارج أذهانكم وقلوبكم؟ إن قالوا نعم له حقيقة خارج الذهن وخارج القلب، قلنا لهم: فاجعلوا العالم بمثابة الذهن والقلب، وقولوا إن الله خارج هذا العالم. وأما إن قالوا إنه لا وجود له خارج الذهن والقلب، فهذا إيمان عقلي لا ينفع ولا يفيد. وأما إن قالوا هذا الإنسان لو قيل له الله خارج أذهانكم وعقولكم، فقال لا أقول خارج أذهاننا ولا داخل أذهاننا، فهذا هو العدم، هذا هو العدم. في مرة قيل لواحد من هؤلاء: هل الله عز وجل داخلك؟ فسارع وقال: لا. فقيل له: هل هو خارجك؟ فتذكر بدعته وتردد وأمسك عن الجواب. هذا عجيب. فالمهم نحن ربما أطلنا في هذه النقطة، وكانت الإشارة المهمة إلى أن هذه العقيدة لا وجود لها في الكتاب ولا في شيء من السنة، لا الصحيحة ولا الضعيفة، ولا في شيء من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في شيء من كلام التابعين، ولا تعرف في الزمن الأول بحال من الأحوال، لا تعرف. وحتى الذين قالوا بها لم يستطيعوا أن ينقلوها عن أحد، وقد اعترف حذاقهم أن هذه العقيدة لو جاءت إلى الناس لأنكروها، كما سبقت الإشارة في كلام التفتازاني وكلام الغزالي والرازي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. هذا وما أشبهه، تأكيد وحكاية من الإجماع على إثبات هذه الصفة، صفة العلو وغيرها من صفات ربنا جل وعلا. أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. أكد المؤلف أكثر من مرة على أن الحق بين هذين الطريقين، إثبات بلا تحريف ولا رد ولا تأويل، وبلا تشبيه ولا تكييف ولا تجسيم ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. في بعض روايات هذا الأثر أن مالك رحمه الله علته الرحضاء وأصابه العرق، لأن السؤال عظيم. السائل يسأل كيف استوى، السائل يعلم الآية يثبتها: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا الأثر صحيح عن مالك رحمه الله، رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وجود الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري. وروي نحوه عن ربيعة ابن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، شيخ مالك رحمه الله. فقد روى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه. وأثر ربيعة رواه أيضا ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح. يقول الذهبي رحمه الله في كتابه العلو: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح. إنه روي هذا الأثر بنحو هذه الألفاظ عن أم سلمة رضي الله عنها. يقول الذهبي: فأما عن أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة، وأبو عمير لا أعرفه. هذا الكلام من مالك وشيخه رحمه الله يعد ميزانا سنيا قويما للكلام في صفات الله عز وجل، أن يقال في الصفة إنها معلومة أو غير مجهولة، والكيف غير معقول، والسؤال عنه يعني الكيف بدعة، ومن الرسول من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. قول مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول. وفي بعض الألفاظ التي يتداولها أهل العلم يقولون: الاستواء معلوم، لكن الثابت في الرواية الصحيحة: الاستواء غير مجهول. وغير مجهول تعني أنه معلوم، أي معلوم معناه في اللغة، هكذا فسره كبار أئمة المالكية، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: معلوم أي في اللغة، هكذا قال وسبق نقله. ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، فقد قال في تفسير آية الاستواء في سورة الأعراف، قال ما نصه: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق كتابه وأخبرت رسله. إن كان مراده رحمه الله العلو فنعم، هذا الثابت في الكتاب والسنة، وأما لفظ الجهة فلم يثبت. وسبقت الإشارة إلى أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة فإنها لا تثبت ولا تنفى، وإنما يستفصل عن معناها، فإن كان معناها حقا قبل المعنى وأرشد صاحبه إلى التعبير بالتعبير الوارد. فنحن لا نثبت الجهة، إنما نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، وأنه فوق جميع خلقه، ولا ندخل في هذا المصطلح الذي يحتمل الجهة والحيز والحد، هذه ألفاظ لم ترد وهي محتملة لحق ولباطل. أما أن نقول إن الله سبحانه فوق جميع الخلق لا يحصره شيء ولا يحده شيء ولا يحوزه شيء بل هو فوق كل شيء، فهذا هو الثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف كما سبق. يقول القرطبي رحمه الله: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. لم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. أما المجاز هذا الذي يقول استولى إلى آخره، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا، يعني السلف جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة. هذا كلام من؟ كلام الإمام القرطبي رحمه الله. الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. والقرطبي رحمه الله قدم قبل ذكر مقولة السلف بذكر كلام المتكلمين أولا، ثم ساق هذا الكلام المهم، وإن كان له كلام في موضع آخر يخالفه في ترجيحه أو في اعتقاده هو، لكن يهمنا ما نقله عن السلف وما فسره لقول مالك رحمه الله. وهنا أسوق لكم كلام الأئمة الأربعة كما وعدت، كلام الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. أولا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول كما في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه والمعترف به عند أصحابه، إن كان في سنده إليه نظر، لكن عامة الحنفية يعترفون بهذا الكتاب ويجلونه. قال أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض، والله يدعى من أعلى لا من أسفل. والسفل، هذه كلمة ساقطة، ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. وعليه ما روي في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق رقبة، أفتجزئ هذه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمؤمنة أنت؟ فقالت: نعم. فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله بحديث الجارية، وسبق أن أئمة كبارا استدلوا بهذا الحديث ذكرناهم بأسمائهم. وقد نقل الذهبي هذا الكلام، موجود بنص في الفقه الأكبر، وقد نقل الذهبي رحمه الله هذا النقل عن أبي حنيفة بإسناد فيه الإمام البيهقي رحمه الله، ثم نقل قول البيهقي معلقا على قول أبي حنيفة. يقول البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. أما الإمام مالك رحمه الله فإضافة إلى قوله السابق في الاستواء، فقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة بإسناد صحيح عن نافع عن مالك رحمه الله قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وهذا الأثر الصحيح نقله غير واحد بالإسناد إلى عبد الله بن أحمد، نقله بقدامة في إثبات العلو والذهبي وغيرهم، كلهم يرونه من طريق عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وكتاب مطبوع معروف. الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. قول الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، قال: ويعتقد أصحاب الحديث، وهو إمام شافعي كبير من أئمة الشافعية المتقدمين، أبو عثمان الصابوني، انظروا ترجمته في طبقات الشافعية، يقول: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته، وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاق السوداء الأعجمية فامتحنها ليعرف أهي مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. انتهى. وروى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري والحافظ أبو محمد المقدسي أي ابن قدامة في إثبات صفة العلو بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله، قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. ونقل عنه ابن قدامة في إثبات صفة العلو قول الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أحمد فله نقول مستفيضة في هذا الباب، وقد روى عنه يوسف بن موسى البغدادي شيخ أبي بكر الخلال قال: قيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. ونقل عنه أبو طالب أحد تلاميذه قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال: الله معنا، وتلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال أحمد: قد تجهم. الجهمية كانوا يقولون الله معنا ولا يقيدون، لا يقولون بعلمه، قال أحمد: قد تجهم هذا، قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها. قرأت عليه: ألم ترى أن الله يعلم فعلمه ما قرأت عليه، أو هل قرأت عليه ألم ترى أن الله يعلم فعلمه معهم. هذه الآية ابتدأ الله بالعلم وختمها بالعلم. وقال في سورة قاف: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فعلمه معهم. وقال حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله: ما معنى وهو معكم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، يعني لا تكييف لعلوه وذاته سبحانه وتعالى. وسبق أن الإمام أحمد عنده روايتان في إثبات الحد ونفيه. الإمام الذهبي رحمه الله علق على كلام الإمام أحمد أو قدم له بقوله: المنقول عن هذا الإمام في هذا الباب طيب كثير مبارك فيه، فهو حامل لواء السنة والصابر في المحنة والمشهود بأنه من أهل الجنة، فقد تواتر عنه قضية المشهود بأنه أهل الجنة. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كالأئمة الأربعة يجوز أن يشهد لهم بالجنة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لما جعل الله من شهادة الأمم والملايين على فضلهم وإمامتهم. يقول: فقد تواتر عنه، أي عن أحمد، تكفير من قال بخلق القرآن العظيم جل منزله، وإثبات الرؤية والصفات والعلو والقدر، وتقديم الشيخين أي بكر وعمر، وأن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك من عقود الديانة مما يطول شرحه. سأختم لكم اليوم بأبيات جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو في أبياته يحكي لك تلك الأقوال أو أكثرها، وتأمل روعة هذا الإمام. يقول في قصيدته النونية: وانظر كلام إمامنا هو مالك، قد صح عن قول لذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان، الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا لكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني، فالذات خصت بالسماء، وإنما المعلوم عم جميع ذي الأكوان. ذا ثابت عن مالك، من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان: الله فوق العرش، لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. سبق أن نقلنا كلام الأوزاعي، كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله عز وجل مستوي على العرش باهل من خلقه. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين، وهم أولو العرفان، إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني: حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان. أي أبي بكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متواني. فانظر إلى المقضي في ذي الأرض، لكن في السماء قضاء ذي السلطان، وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه، وهذا واضح البرهان. وكذاك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان، يعقوب هو الإمام أبو يوسف رحمه الله، والألفاظ الآتية للنعمان لأبي حنيفة: وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان: من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقول إن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله ذرك من إمام زمانه. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيانه. وانظر مقالة أحمد ونصوصه، في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستوى والفوق للرحمن. وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، إذ كان ممتحنا لأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان، وكذاك إسحاق الإمام، فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. وابن المبارك قال قولا شافيا، إنكاره علم على البهتان. وقيل ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وابن المبارك قال قولا شافيا، إنكاره علم على البهتان. قالوا له: ما ذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان. فأجاب: نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان. وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان. لم أنقل لكم كلام ابن خزيمة يقول في كتابه، يقول عفوا فيما نقل عنه الحاكم تلميذه الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك في كتاب علوم الحديث: من لم يقل بأن الله مستوى على عرشه وعرشه فوق سمائه ضربت عنقه وألقي على أنتن أو في أنتن مزبلة لئلا يتأذى به